فلا إشكال فلا كراهة. هذه ما خلطة ما فيها رياض ما فيها حمر. قولكم أحسن الله يمنع. بالنسبة للسكوت أثناء الطعام هل يعتبر أحسن الله؟ ما في بأس لا المرسول يكون يتعبد بالصمت إلى الليل يرى عبادة من عمل الجاهلية. بالنسبة للثياب الشيخ في بعض الأقمشة يصنعونها من الحرير حرير صناعي وليس حرير الأصلي. هل هذا يمنع لبس ويترك للنساء؟ لحظة ترك للنساء لأن في شبه الحرير الذي من المادة من مادة الدابة. نعم. إيه. ترك هذا الرجل يكون المرأة أولى به ولا ما يصير محرم ليس الحرير الذي يعني زاد. أحسن الله إليك. قلت سبحانكم اللهم أن الأحمر ترك الأحمر إذا كان مصمت الدليل على فيه جاهل بعض الرجل النهي عن الأحمر القاني يعني الشديد الحمر يعني ما في خلط المرة اللي بعض أهل مكريها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن لبس الأحمر لبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام الأمر فيه واسع. بعض الناس احتجوا بهذا الحديث يقولون لا يجوز لبس الشماغ لأن يقول يغلب عليه الحمار. ما جهل هذا جهل أبو جهل الشماغ مخلوطة. الشماغ مخلوطة. جزاك الله خير. الملابس الرياضية يا شيخ أليست من لبس الكفار؟ مشيه. يعني هل يجوز لبسها؟ في أفعال لا يجوز تشبه بالكفار وتشبهها بالأوفر لابد غير الملابس على وجه لا يكون مشابه للكفار سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك. طيب حديث التزر وتسر ومسايشة تسر عن اللباس المسلمين والإزار من اللباس المسلمين لا يباس لكن الزي الذي يختص بكفار الزي اللي يختص بهم لا يشبههم إذا كان زي خاص لهم أما إذا كان مشترك ما يضر حتى ولو انتشر عند المسلمين انتشر من المسلمين لا ما عليه شيء الدمطال يكون مشترك مثل السيارة يكون مشترك هو بالسيارة هو بالطائرة لا بأس به لأنه صار مشترك بين الجميع اللي بلغنا الدمطال هم اللي بأس المسلمين لأن إذا لبسها المسلمون صار مشترك زالت الكراهة الكراهة تكون في الزي اللي يختص بالكفار هذا اللي